أيها المؤمنون، إن هذه الأصول الفاسدة وجدت سوقا رائجة اليوم لطغيان المادة واستبداد الإنسان وضعف الإيمان وكثرة الفتن، وغزاها رد الأمر إلى أهله، رد الأمر إلى غير أهله، والرجوع في الحكم على الأحاديث إلى غير العلماء بها، وتلقي معانيها من غير أهلها، والركض وراء كل رويبضة، وإساءة الظن بمن يجب إحسان الظن به، والتهافت في الأخذ عن كل أحد دون تمييز، وتتبع منافذ الاتصال البشري المختلفة. ودعم نشر تلك الأصول تارة بإضعاف حجية السنة، وتارة بالطعن في ضبطها ونقلها حفظا بالصدر أو الكتابة بالقلم، وتارة بتهويل انتشار الموضوعات، وكل تلك الدعاوى زيف مبهرج. فإن حجية السنة ثابتة بالقرآن الكريم الذي لا يسع مسلما أن يرده أو أن يكذب بشيء مما جاء فيه، وتتابع في ذلك التصديق بالأحاديث النبوية والآثار السلفية، ومن عقد من إجماع الأمة الإسلامية قرنا بعد قرن بحجية سنية النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعها وتحريم ردها. وكذلك ما يقعقع به من يقعقع حول ضبط الأحاديث حفظا أو كتابة، فإنه يبطله ما مضى مما ذكرناه من عناية الصحابة ثم من بعدهم إلى يومنا هذا بضبط الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها صدرا وسطرا، بحيث لا يتطرق إليها تغيير أو تحريف أو تزييف. ولو رام أحد اليوم أن يزيف شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأخرج الله عز وجل له الجهابدة الذين ينحرون فكرته قبل أن تتجاوز رأسه. وأما ما يذكرون من تهويل انتشار الأحاديث الموضوعة، فالأحاديث الموضوعة كان أهل الحديث قديما وحديثا هم أعلم بها، وكانوا هم الحصون الواقية الذين دفعوا في صدر الوضاعين ومنعوا انتشار تلك الأحاديث وبينوها، وهي نزر يسير في جناب ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذتكم الحمية تجاه تلك الأحاديث الموضوعة فيجب أن تأخذكم الحمية أكثر تجاه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالحث على العمل بها واتباعها وتصديقها والتحاكم إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.